بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 14 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، كلفت من قبل إدارة المسجد أن ألفت نظر النساء اللائي يحضرن هذه الدروس أن المكان المعد لهن سيخضع لبعض الإصلاحات في الأسبوع القادم، ولذلك سيغلق مكان النساء، ولا سوف تعتذر إدارة المسجد عن استقبال النساء في درسي الاثنين الآتي والخميس الذي بعده فقط، يعني يوم الخميس الآتي لا إشكال، لكن تعتذر إدارة المسجد عن استقبال النساء في درس يوم الاثنين الآتي مثل اليوم ويوم الخميس الذي بعده لضرورة هذه الإصلاحات التي حدثتكم عنها. في الحكمة الماضية نبهنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إذا التبس علينا أمران لا ندري أيهما أقرب إلى مرضات الله عز وجل، نبهنا إلى المقياس أو الميزان الذي يخرجنا من هذا الالتباس، وهو أن ننظر إلى ما هو أشق على النفس من هذين الأمرين فنعلم أنه هو الأقرب إلى مرضات الله عز وجل. واليوم يضعنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى أمام ميزان آخر لبيان ما يتفق مع الشرع وما يختلف ويتناقض مع الشرع عندما يقع التباس على الإنسان المسلم بين أمرين. يقول اليوم في بيان هذا المقياس الثاني: من علامة اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات. هذه علامة فارقة ثانية من علامة اتباع الهوى، اتباع النفس، اتباع المزاج، اتباع الرغائب النفسية، من علامة ذلك أن يسارع الإنسان نشيطا إلى أداء النوافل، وأن يتباطأ ويتكاسل عن القيام بالواجبات التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا. وأعتقد أننا جميعا نعلم الفرق بين النوافل والواجبات، فالنوافل من الأعمال هي تلك التي إن فعلها الإنسان نال عليها ثوابا من الله، وإن لم يفعلها لم يتعرض لعقاب ولا نال ثوابا. أما الواجبات فهي تلك الأعمال التي إن فعلها نال عليها الثواب من الله وإن تركها تعرض للعقاب على تركه له. فيقول لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: من علامة اتباعك لرغبات نفسك ولشهواتك أن تنظر إلى النوافل وإلى الواجبات فتسارع نشيطا إلى القيام بالنوافل وتهمل الواجبات. هذا دليل واضح على أنك إنما تنقاد في هذا لرغائبك المزاجية وأهوائك النفسية، ذلك لأن النافلة إذا وقفت في طريق الفريضة، يعني إما أن تؤدي الفريضة فتترك النافلة، وإما أن تؤدي النافلة فتترك الفريضة، الشرع يقول في هذه الحالة أدي الفرائض ولا حرج فيه من أن تترك النوافل. فإن أنت عكست فمعنى ذلك أنك لم تستجب لأمر الله ولأمر الشرع، وإنما استجبت لحوافزك الشخصية النفسية. والأمثلة على هذا الذي يقوله ابن عطاء الله كثيرة، والناس الذين يتورطون في هذا الأمر أيضا كثير. ونحن نضرب طائفة من الأمثلة الواقعية التي تجسد هذا الكلام الذي يقوله لنا ابن عطاء الله. هنالك أناس مثلا يتلاقون فيما بينهم في سهرات طويلة للبحث في شؤون الدعوة إلى الله، في شؤون مصير الإسلام، الخطط التي ينبغي أن تتخذ للنشاطات الإسلامية، ويدور الحديث ويدور النقاش ويطول الحوار. عمل جيد، وهو من النوافل المطلوبة. وفي آخر السهرة ينفض الجمع ويقوم كل يذهب إلى فراشه، ويدخل وقت الفجر ويمر ولا يستيقظ هؤلاء الذين كانوا قبل قليل يتحاورون ويتحادثون في شؤون المسلمين وفي شؤون الدعوة، لا ينهضون إلى صلاتهم المكتوبة والمفروضة إلا وقد خرج وقتها. هذا مثال على ما يقول ابن عطاء الله. نشط هؤلاء الناس لعمل هو من الأعمال النافلة المبرورة لا شك، نشطوا لذلك نشاطا ملحوظا وأمضوا قسما كبيرا من الليل ساهرين ويتحاورون ويتناقشون في هذا، ثم قاموا ليستريحوا، ولما جاء وقت نهوض إلى الفريضة لا إلى النافلة، وهي القيام لصلاة الفجر، غطوا في رقاد ثقيل ولم يشعروا بما يوقظهم أو ينهضهم بأداء هذه الفريضة. على ما تدل هذه الظاهرة؟ تدل على أن هؤلاء الناس عندما أمضوا ليلة طويلة ربما تقريبا بكاملها وهم يتكلمون في مشكلات الدعوة إلى الله وفي الخطط التي ينبغي أن يرسموها للنهوض بواجب الدعوة وما إلى ذلك، إنما كانوا يستجيبون في ذلك لأمزجتهم ولرغائبهم النفسية ولأهوائهم. والدليل على هذا أنهم لو كانوا متحرقين لهذا العمل من أجل استنزال مرضات الله عز وجل لكان تحرقهم للقيام إلى الفريضة التي افترضها الله عز وجل عليهم وهي صلاة الفجر في ميقاتها، لكان تحرقهم على ذلك أشد. ولكن لما كان الأمر على العكس من ذلك دل على أن الهوى هو الذي يقوده. هذا مثال لهذا الميزان الذي يذكره لنا ابن عطاء الله. الحقيقة ابن عطاء الله لم يخترع هذا الميزان، إنما يستله ويأخذه من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومما كان عليه السلف الصالح. سيدنا أبو بكر يقول في وصيته التي أوصى بها عمر رضي الله عنهما قبيل وفاته، يقول في وصيته هذه: ألم تر يا عمر أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة؟ هذا كلام سيدنا أبو بكر لعمر في وصية ذهبية أتمنى لو أن كل إنسان مسلم يحفظها عن ظهر قلب. هذا مثال. مثال آخر: كثيرون هم الذين تكون ذممهم مشغولة بفرائض من الصلوات فاتتهم لم يؤدوها، كان ذلك قبل أن يتوبوا، قبل أن يصطلحوا مع الله، قبل أن يتعرفوا على الله. ممكن هذا يكون. إذا ذممهم مشغولة بفوائد من الفرائض من الصلوات المفروضة يجب عليهم أن يؤدوها، ولا حرج في أن يؤدوها حسب إمكاناتهم، يعني لا يكلفهم الله بأن يتركوا أعمالهم ومشاغلهم وشؤونهم ليصلوا صباح مساء، لا، لكن عليهم أن يلتزموا بهذا الأمر حسب استطاعتهم. تجد هؤلاء الناس إذا أقبل شهر رمضان أو إذا جاءت المناسبات التي تفيض فيها المساجد بالمصلين والقائمين والمتهجدين، تجد أن هؤلاء الإخوة تتحرك رغائبهم للاشتراك مع هؤلاء المصلين، فيأتون ويصلون التراويح، يصلون قيام الليل، التهجد، وهكذا يصلون هذه النوافل وهم عن الفرائض التي أثقلت كواهلهم وذممهم غافلون. على ما يدل هذا؟ يدل على أن الذي يقودهم إلى هذه الصلوات النافلة في المساجد بمناسبة رمضان أو بمناسبة ليلة النصف من شعبان أو بمناسبات تمر، دليل أن الذي يدفعهم إلى ذلك إنما هو رغبة نفسية ومزاج وأهواء، وإلا لو كان الدافع استنزال مرضات الله سبحانه وتعالى لأشعرهم هذا الدافع بالذمم التي عليهم بالفرائض التي فاتتهم والتي لا يزال الخطاب الإلهي يلاحقهم بها. ليس هذا هذه نافلة وتلك فريضة، وإذا تعارضت النافلة مع الفريضة فالفريضة هي التي تقدم. والواقع أن هذا المثال كثير موجود في أوساط الناس، وبالمناسبة ينبغي أن نقف قليلا عند هذه المسألة وحكمها. اتفق علماء المذاهب الأربعة: المالكية، الشافعية، الحنفية، الحنابلة وغيرهم أيضا، على أن الصلوات المفروضة إذا فاتت المكلف للطفل وهو مسلم يجب عليه أن يقضيها بالاتفاق. أما الطفل لا يكلف طبيعة بالصلاة إلا بعد أن يبلغ، أما ما فاته قبل ذلك فلا يكلف. كذلك غير المسلم الذي دخل في الإسلام بعد سن التكليف بعشرة أعوام مثلا لا يخاطب بشيء من الذمم التي تحملها قبل إسلامه. الإسلام يجب يعني يقطع ما قبله، لكن المسلم إذا ترك الصلاة طبعا ولن يتركها جحودا، إذن يكفر. إذا تركها كسلا إهمالا تثاقلا فإن هذه هي الصلوات المتروكة تسجل عليه، تسجل عليه ويخاطب بها ويعاقب عليها يوم القيامة، إلا أن يغفر الله له، والله أعلم هل سيغفر أم لا. فإن تاب الإنسان، هذا الإنسان إلى الله، فالفقهاء متفقون على أن عليه إذا وجد نفسه نشيطا للقيام إلى النوافل أن يشغل نفسه بدلا عنها بالفرائض. صلى فريضة الظهر، الناس يقومون بعدها لصلاة ركعتين بعديه، لصلاة ركعتين قبليه، إذا أراد أن يقوم هو الآخر فيصلي نقول له قم، لكن لا تصلي النافلة، انوي بها فريضة من الفرائض التي فاتتك، هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى به، كأنما يقول له الله عز وجل يا عبدي أنت وقتك ضيق وعمرك قصير ولا تدري هل سيتسع عمرك للنوافل التي تؤديها وللفريضة التي في عنقك، لا تعلم. إذن المنطق يقول لك تخلص قبل كل شيء من الفرائض التي عليك، حتى إذا جاءت المنية تجد أن ذمتك قد تحررت من هذه المسؤولية كاملة. هذا لطف من الله عز وجل، ولعل الله يكتب لك في هذه الحالة أجر النافلة التي شغلت عنها وأجر الفريضة التي كانت قد فاتتك ثم أديتها. هذا هو المطلوب، وهذا معنى قول سيدنا عمر إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، سواء كانت الفريضة أداء أو قضاء. طيب، هنالك بعض الناس اليوم يعني يجتهدون ويهملون يعني كلام العلماء والأئمة السالفين، وهذا يذكرنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله أحد الصحابة متى الساعة، قال له في الجواب إذا رأيت آخر هذه الأمة يلعن أولها فانتظر الساعة، يعني إذا رأيت استخفاف أواخر الناس المسلمين في هذا العصر بالأئمة السابقين فاعلم أن الساعة أصبحت قريبة. كثير شباب لا يستطيعون أن يتقنوا قراءة القرآن بعد، لا يستطيعون أن يحفظوا قواعد البيان في اللغة العربية، يعني قواعد تفسير النصوص. يقول أحدهم لا، إذا فاتت الصلاة الإنسان انتهى، لا انتهى وقتها، إذا خرج وقتها فلا تعاد. هذا غلط. الصحابة يوم بني قريظة النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وذلك من أجل محاصرة اليهود، يهود بني قريظة وقتالهم. فاتجه الصحابة ينفذون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة تأخروا، وجدوا أنهم لم يصلوا إلى بني قريظة إلا بعد مغيب الشمس، والنبي قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. جلسوا يتحاورون ويتناقشون. طيب الآن إذا نفذنا حرفية كلام النبي عليه الصلاة والسلام وما صلينا في الطريق، نصلي ببني قريظة، فلسوف تغيب الشمس قبل أن نصل إلى بني قريظة ونكون قد تركنا صلاة العصر عمدا. ناس قالوا لا، النبي كان قصده أن علينا أن نكون عند صلاة العصر في بني قريظة، هذا قصده، أما وقد تخلفنا فما ينبغي أن نجعل مصيبتنا مصيبتين، مصيبة التأخر ومصيبة كمان ترك الصلاة. فالبعض صلاها في الطريق والبعض أصر أن لا يصليها ولو غابت الشمس إلا كما قال رسول الله. وصل هؤلاء إلى بني قريظة وقد فاتتهم صلاة العصر عمدا، تركوها عمدا، طبعا ما كانوا نائمين ولا ناسين، فماذا صنعوا؟ قضوها بعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة إذا فاتت الإنسان ولو عمدا تقضى. نعم. فنعود فنقول الإنسان الذي يعني تستهويه المساجد التي تزهى بصلاة التراويح قيام الليل، نعم، فيحن إلى أن يصلي معهم، يترك الفرائض المثبتة في ذمته وينشغل بأداء السنن. هذا دليل على أنه منقاد إلى هذا بدافع من رغباته النفسية وأهوائه ورعوناته. لا، الحل هو إذا أراد أن يجمع بين الأمرين يقعد في المسجد، لكن شو يصلي الفرائض التي فاتته، قاعد معهم وبس يصلي الفرائض التي فاتته. كذلك عم نضرب أمثلة للشيء اللي عم يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. هنالك أناس يجدون بعض الإخوة الذين يخرجون إلى جهات من العالم مختلفة لتبليغ كلمة الله وللدعوة إلى الله عز وجل. هؤلاء جماعة فاضلين، يعني نحسب أنهم مخلصون لله، يسمون بجماعة التبليغ. طيب، من حيث المبدأ لا بأس، يخرجون من أوطانهم ويسيحون في بلاد الله الواسعة دعاة إلى الله، معرفين بدين الله، يحاورون الناس ويجذبونهم إلى الإسلام. جيد. بعض الناس تستويهم هذه الظاهرة فيخرجون معهم إلى حيث يسافرون من أجل النهوض بالدعوة، هذا من الأعمال المبرورة النافلة من النوافل. لكن ما الإشكال هنا؟ كما أعلم البعض من هؤلاء الناس يخرج يسافر شهر وشهرين وثلاثة وربما أربعة أشهر، يترك أهله، له زوجة، له أولاد، يترك زوجته، يترك أولاده دون من يدخل، وجود من يدخل عليهم، دون وجود من يرعى شؤونهم، من ينظر في حل مشاكلهم، بل ربما دون أي نفقة يتركها له. وأعلم أن في الناس من يفعلون هذا. تستهويه هذه الأنشطة، الخروج للدعوة إلى الله عز وجل، إلى الهند، إلى السند، إلى أوروبا، إلى إلى إلى، قال أنا أخرج داعيا إلى الله وأهله لا يوجد من ينظر في شؤونهم، يحل مشكلاتهم، وربما لا يوجد من ينفق عليهم. هذا الإنسان ماذا صنع؟ ترك الفريضة وتشاغل بالنافلة. هذا العمل يدل على أنه عندما خرج إنما كان منقادا لرغبة نفسه، ولم يكن منقادا لاستنزال الرضا من مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. في ميزان، إذا وجدت نفسك أمام فريضة ونافلة، الفريضة أولا والنافلة بعد ذلك، إن استطعت أن تجمع بينهما فنعم، وإن لم تستطع أن تجمع بينهما فالفريضة أولا، اجعل النافلة فداء للفريضة. هذا الشيء معروف. كذلك هذا المثال نفسه، أناس بعض الشباب يتعرفون على هذه الجماعة، جزاهم الله خيرا، هم دعاة إلى الله، يعني لا ننتقص من نشاطهم ولا نعيب في أمرهم شيئا. طيب، يستهويهم هذا العمل ويدخل معهم ويندمج مع أنشطتهم، يخرج داعيا إلى الله. طيب، هل تعلمت من الدين ما يجعلك داعيا إلى الله؟ هل تعلمت من كتاب الله ومن سنة رسول الله ما يؤهلك للحوار مع الآخرين داعيا إلى الله؟ غدا ستصعد إلى المنبر في أي بلد من البلدان ولسوف تدعو إلى الله، هل تعلم كيف تقول؟ هل تعلم ما هي شروط الخطابة؟ العلم، يعني العلم، العلم بالشريعة واجب، يجب على الإنسان أن يتعلم من الدين ما قد أناط الله عز وجل به من الأعمال والقربات والطاعات. ففي هؤلاء الشباب من لم يتعلموا شيئا من الدين سوى أن العواطف جعلتهم يتوجهون إلى الإسلام ويندمجون مع هذه الجماعة فيخرج معهم. طيب جيد يا أخي، اخرج داعيا إلى الله، لكن هذا الخروج وهذا العمل من النوافل، من النوافل. أما دراستك للعقائد الإسلامية، دراستك للواجبات المتعلقة بصلاتك بصيامك بطهارتك بحجك بزكاتك، هذه كلها من الواجبات. نعم، وأنا أعلم أن في الناس، في هؤلاء الناس يعني الذين أتحدث عنهم، من لم يتعلموا شيئا من أمور العقائد الإسلامية ولا من أصول العبادات والطاعات، وخرجوا سائحين دعاة إلى الله عز وجل. نحن لا نشك أن الأمر كما يقوله ابن عطاء الله، من علامة اتباع الهوى أن تترك الفرائض المتمثلة في معرفة عقائد الدين، في معرفة الأحكام الأساسية التي يتوقف عليها قبول الله لطاعاتك لصلاتك لعباداتك، ثم أن تخرج داعيا إلى الله. هذه كلها أمثلة تطبيقية لهذا الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. مزيدا من الأمثلة، زيد من الناس إذا خرج إلى السوق واندمج في عمله الصناعي أو التجاري أو الزراعي، أو خرج إلى مكتبه الوظيفي أو إلى جامعته، أرى الناس من نفسه وجها طلقا وحديثا حلوا ومعاملة رائعة وأخلاقا زكية. طيب هذا كل شيء مبرور، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يعني يأخذ الإنسان نفسه بها مع إخوانه. فإذا جاء وقت المساء وعاد إلى داره ودخل داره وقد انقطع عن سوقه وعن زملائه وأصحابه، واستقبلته زوجته وهي تنتظر المساء ليعود إليها، استقبلته زوجته هاشة باشة، بدأ يظهر التعب، بدأ يظهر الصخب، بدأ يتأفف، أعرض، غاب ذلك الوجه الطلق، غاب ذلك الخلق الزكي الرائع، غابت تلك الكلمات الحلوة، وظهر في مكان ذلك التجهم، وظهر في مكان ذلك التأفف، وتحول إلى كتل التعب ونصب لا يريد أن يدنو إليه أحد. ماذا صنع هذا الإنسان؟ عانق السنن والنوافل فأداها على خير ما يرام، ولما جاء وقت أداء الواجب وهو تعامل الرجل مع زوجته، هذا من الواجبات الهامة جدا جدا، نسي المزية التي كان قد تحلى بها في السوق. إذن هذا دليل واضح على أنه عندما كان في السوق وكان يري الناس من نفسه الوجه الطلق والكلام الحلو والخلق الرائع، لم يكن قصده بذلك مرضاة الله عز وجل، وإنما كان قصده مصالح دنيوية، قصده مرابح، قصده الشهرة، قصده مصالح، مصالح الدنيا كثيرة جدا جدا. والدليل أن هذه نافلة تجمل بها لما عاد إلى داره، موضوع معاملة الرجل لزوجته بالأخلاق الفاضلة واللطف والحب والتودد، هذا من الواجبات ليس من الأمور النافلة، أهمل وترك. نعم، هذا دليل على كما يقول ابن عطاء الله أن هذا الإنسان إنما كان يتبع الهوى ولم يكن يتبع مرضاة الله سبحانه وتعالى. علمت منذ سنوات أن في الناس الذين يحضرون الدروس ويتلقون مبادئ الإسلام، نعم في مثل هذه الدروس وغيرها، إذا عاد في المساء إلى داره رأسا قطب ولم يستطع أحد أن يدنو إليه وتشغل بقراءة القرآن، يمضي في تلاوة القرآن ما شاء له حظه أن يمضي حتى إذا مل قام إلى الفراش لينام. ماذا صنع هذا الإنسان؟ تشغل، إن قلنا قصده وجه الله، تشغل بالنافلة التي هي تلاوة القرآن عن إيناس زوجته وعن البر بها وعن اللطف معها، وهو واجب. نعم، فهذا دليل على أنه الإنسان في بعض الأحيان يقرأ القرآن ويقصد بذلك مرضاة الله، وقد جاء في الأثر رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. نعم، إذن هذه أمثلة تطبيقية واقعية لهذا الذي يقوله ابن عطاء الله: من علامة اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات. أنا أريد أن أنبه نفسي أولا وأنبهكم إلى أن ابن عطاء الله رحمه الله كسائر العلماء الربانيين يركزون دائما على الإخلاص لوجه الله، على الإخلاص لوجه الله. الأعمال الخيرة كثيرة والسبل إليها أكثر، ولكن حظوظ النفس بالنسبة لهذه الأعمال أيضا كثيرة. فالمطلوب من الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله بعمل من أعمال الخير وما أكثرها وما أكثر تنوعها، أن يتحسس الدافع الذي يدفعه إلى ذلك. ما الذي يدفعني؟ والمداري يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بصير، أنا لا أستطيع أن يعني أجهل نفسي، ترى هل أنا مدفوع بها إلى هذا؟ بدافع من محبة الله، بدافع من رقابة الله، بدافع من تعظيم الله؟ إذن سأجد نفسي بعيد عن الوقوع في هذا الأمر. سأحاول دائما إذا وجدت نفسي تهفو لعمل وتشمئز من عمل آخر، رأسا أتجه إلى العمل الذي تشمئز منه نفسي، أعلم أن في هذا مرضاة الله سبحانه وتعالى، لأنه نفس أمارة بالسوء. أنا أقول عن هذا بالنسبة لنفسي. وإذا وجدتني أيضا، ما دمت أمسك بميزان الإخلاص لله عز وجل، وجدتني أمام أعمال من النوافل فعلا هي رائعة وجيدة وجميلة ومفيدة، وهنالك أعمال أخرى واجبات كلفني الله عز وجل، ولا أستطيع أن أجمع بين النوافل والواجبات، اتباعي لمرضاة الله وإخلاصي لله ماذا على ما يدفعني؟ يدفعني إلى أن أتجه إلى الواجبات وأترك المندوبات. أجل، هذا ما يعنيه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. اتباع الهوى لا يعني يكون محصورا في ارتكاب المعاصي كما يظن كثير منا، يعني نقول فلان يتبع هواه، ما الذي نفهم أنه يعني عم يرتكب معاصي؟ لا، غلط. اتباع الهوى مو بالضرورة عن طريق المعاصي بيكون، اتباع الهوى أيضا يكون بأن تجد نفسك بين أداء للواجبات وأداء للنوافل، فتترك الواجبات وتنشط لأداء النوافل. هذا أيضا من مظاهر اتباع الهوى. أنت ما ارتكبت معصية بحسب الظاهر، لكن فعلت ما يدل على أنك متبع لهواك ولست متبعا لمرضاة الله عز وجل. اتباع الهوى يكون آنا بارتكاب المعاصي، ويكون آنا بأن يلتقط الإنسان من الطاعات ما يروق لنفسه وما يروق لهواه. نعم، فالمخلص لله عز وجل والمحب لله دائما يلقي نفسه وراءه ظهريا ولا يبالي بها، هذه واحدة. ثانيا، ينظر إلى سلم الأولويات في الأمور الواجبة، في ضروريات، في حاجيات، في تحسينيات. الضروريات أولا، ولتضحي بسبيل الضروريات بالحاجيات. الحاجيات ثانيا واجعل من التحسينيات فداء للحاجيات عند التعارض. هذا معنى سلم الأولويات. فإذا التقطت ما يروق لك تركت الضروريات وأخذت بالحاجيات، تركت الحاجيات وأخذت بإيش؟ بالتحسينيات. نعم. فأنت في هذه الحالة تتبع هواك وتتبع رغائبك. نعم. وهذا دليل على أنك لم تبتغي بذلك مرضات الله سبحانه وتعالى. عملك مهدر، لا قيمة له بشكل من الأشكال أبدا. كيف نتحرر من هذا الأمر الخطير؟ بواسطتين، علم وحال. علم وحال. أما العلم فهو أن نعلم ترتيب المطالب التي يخاطبنا الله عز وجل بها. المطالب التي يخاطبنا الله بها ليست كلها مستوى واحد. في أمور تتعلق بالدين، أمور تتعلق بالحياة، أمور تتعلق بالعقل، أمور تتعلق بالنسب، أمور تتعلق بالمال. وما شرع من أجل هذه الأمور الخمسة، في منها أمور ضروريات لا غنى عنها، في منها أمور أدنى درجة حاجيات، في منها أمور أدنى درجة كمان تحسينيات. إذا لكي نعلم هذه الرتب، هذا السلم في الدرجات، ينبغي أن نتعلم مقاصد الشارع وكيف أنها تترتب، من أجل أننا إذا وجدنا أمرين متعارضين نعلم أيهما نختار، نختار الأولى ونترك ما دون ذلك. هذا هو العلم. أما الحال وهذا مهم جدا، فهو أن تمتلئ قلوبنا بحب الخالق، أن تمتلئ قلوبنا مهابة من الخالق، تعظيما للخالق، رقابة للخالق، تذكرا للخالق سبحانه وتعالى. فإذا أخذنا أنفسنا بهذا دائما دائما دائما، فالعلم وحده ما بيكفي، عرفنا هذه الرتب وأخذنا أنفسنا بهذا، تمتعنا بالحال بعد أن تمتعنا بالعلم، عندئذ ستلتزم بهذا الذي يقوله لنا الإسلام ويذكرنا به ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. أدي الواجبات والسنن ما في مانع، إن ضاق الوقت عليك تترك السنن وتؤدي الواجبات. نعم. الآن في عبادة خاصة بالنفس وعبادة متعدية للآخرين. لا، العبادة المتعدية للآخرين أهم. رجل ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، طبيب مثلا، قال حاله والله أنا كل ليلة بدي طوف 10 مرات وبدي بين 24 ساعة أعتمر 5 عمر. عظيم، جيد. لكن هو طبيب، كل ساعة ساعتين يدعى إلى إنسان مريض، إنسان هنا أصابه شيء كذا. يا ترى أيهما أولى، أن يعمل حقيبته ويذهب فيخدم هؤلاء المرضى؟ في هذه الحالة تفوت هذه الطوافات وهذه الكميات من العمرة. نعم. أم أن يترك هؤلاء الناس ويطوف حول الكعبة ويعتمر؟ أيهما أولى؟ من يخدم عباد الله سبحانه وتعالى، ذلك هو الأولى، ذلك هو الأولى. نعم. سرية أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمهمة، لما رجعوا من هذه السرية أخذوا يثنون على شخص بينهم، أخذوا يثنون عليه، قالوا يا رسول الله لم يكن يترك العبادة لا في الذهاب ولا في الإياب، دائما يصلي، دائما يتلو كتاب الله، دائما يقوم الليل. فقال عليه الصلاة والسلام من الذي كان يخدمه؟ فقالوا كلنا يا رسول الله، والله كلنا نخدمه. فقال كلكم خير منه. نعم. شايفين كيف؟ اللهم اجعل رائدنا اتباع مرضاتك، وحط نفوسنا حتى لا تقف حاجزا في سبيل سيرنا إلى مرضاتك. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتنا ولك نسكنا ولك محيانا ومماتنا وإليك النشور. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، بسطنا أكف الذل والضراعة إليك، نسألك اللهم بغناك عنا وبافتقارنا إليك أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. اللهم يا من يسأله من في السماوات ومن في الأرض، اللهم يا من هو كل يوم في شأن، نسألك اللهم أن لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، وأن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأن تجعلنا بمنك وجودك يا مولانا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك. يا رب اجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك. يا رب اجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء، فإن ضعاف يا مولانا يا رب العالمين. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا كاملة ما أحييتنا، ومتعنا اللهم وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا بنعيم الدنيا والآخرة وكفاية همهما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم إنا نسألك بأنك الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم طهر أرضك الإسلامية من طغيان الطغاة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك، ونسألك اللهم بأسرار قولك في محكم تبيانك إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن تنتصر لدينك يا رب العالمين، وأن تقطع دابر الطغاة عن أرضك الإسلامية وعن ديننا الإسلامي يا ذا الجلال والإكرام. مولانا يا إلهنا، يا من يرانا ولا نراه، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، وحقك أنت أنيسنا في الوحشة، أنت أملنا عند اليأس، أنت عوضنا عن كل مصيبة. فيا أنيسنا في الوحشة، يا أملنا عند اليأس، يا من هو عوضنا عن كل مصيبة، اجعل هذه البلدة بلدة مكلوءة بعين عنايتك وبأتم رعايتك، خاضعة لسلطانك، تابعة لأمرك ونهيك، ملتزمة بشرعتك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين في هذه البلدة وغيرها خيرا فوفقه يا ربي إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.